لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فنحن دائما ندعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك. استشعروا هذا المعنى دائما، واسألوا الله جل وعلا أن يرينا نعمه بدوامها لا بزوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أحيانا يسيطر علينا إلف النعمة، كأنها حق مكتسب: الصحة، العافية، المال، الولد، الاستقرار الأسري، الاستقرار المهني والوظيفي. أحيانا ننسى أنها نعمة من الله عز وجل، وأنه إن شاء أدامها وإن شاء أزالها. ننسى هذا المعنى وتتحول إلى جزء من الروتين اليومي للحياة. ما بتصحى كل يوم زوجة جلاله. وإن شئت أن ترى هذه النعمة فانظر إلى من فقدها. شئت أن تستشعر نعمة العافية، زر المستشفى، انظر إلى المرضى، انظر إلى مرضى الفشل الكلوي، تذهب إلى الحمام تقضي حاجتك بيسر سلاسة ومش حاسس بنعمة الله عليك في قضاء الحاجة. تطلع من الحمام تقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. من الناس من حرموا هذه المعاني، فلا ذاقوا لذة الطعام، ولا بقيت فيهم قوته، ولا صرف عنه أذى. استشعر هذا المعنى: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أزاه. لما تقضي حتى بيسر تذكر اللي عنده حصوة في الكلى، واللي عنده غسيل كلوي مرتين وثلاث مرات في الأسبوع. وهذه أشياء نحن نراها رأي العين أمامنا. لن تستشعر النعمة إلا إذا رأيت فاقدها. يقولون: الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمته إلا المرضى. وقل مثل هذا في بقية النعم. السكن، اللي عنده حياة مستقرة يحمد ربنا سبحانه وتعالى في بيوت ممتلئة بالحرائق. اللي عنده ما يكفيه، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيره. الرزق ليس فقط في وفرة المال، رزق قد يتخذ صورة طمأنينة في القلب، سكينة في النفس، راحة في البال، هدوء داخل البيت، استقرار نفسي وعائلي واجتماعي ومهني. يعني من لم يرى نعمة الله عليه إلا في الدراهم والدنانير فقط محجوب، قاصر الرؤية، مطموس البصيرة. أسأل الله لي ولكم العافية. إنسان يستيقظ في صباح كل يوم فإن نفسه آمنا في سربه معافا في بدنه، ولا يحمد الله على هذا لأنه مش شاعر بقيمة هذه النعمة. إلف النعمة يجعلك تأكل ولا تستشعر آلام من بات جائعا، أو من يملك طعاما ولا يستطيع أن يأكله لأنه منع منه بسبب مرض علة عافة. فاستشعر نعمة الله عليك. يقولون إن ذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع: أن تذكره بأسمائه وصفاته، أن تذكره بأمره ونهيه، أن تذكره بآلائه ونعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. حالا تسأل سؤال: ما الجديد؟ تقول: لا جديد تحت الشمس. وانت حطتها قريبك وخيتها في الجارنتي، لا ده ممكن تسلف في أي لحظة. كل لحظة بتتجدد عليك نعمة من قبل الله عز وجل. ما تقولش لا جديد، كل لحظة تجددت فيك العافية وبقت عليك نعم الله عز وجل ففيها جديد يوجب عليك حمد الله جل وعلا وشكره، فإن غيرك قد حرم منها في هذا اليوم. كم من آمن أصبح خائفا؟ في بعض بلادنا المشرقية لا يأمن الناس على الذهاب إلى المساجد ولا أن يعقدوا مجلسا كهذا المجلس الذي نعقده ونحن آمنون، نأتي إليه ونحن آمنون، وننقلب إلى بيوتنا ونحن آمنون. المعنى ده يفتقده معظم إخوانكم في المشرق. تحت خيمة العلمانية وتحت قبضة الأوضاع الطاغوتية، أسأل الله لي ولكم العافية. كم من صحيح أصبح سقيما عليلا، كم من عامل أصبح عاطل جوبلس، وما أكثر اللي أوت في شركات وأماكن، وهنا ما فيش مقدمات أبدا. تروح الصبح ما تجيش بكرة، امشي دلوقتي، عادي جدا في هذا البلد. فكم من عامل أصبح عاطلا، كم من غني أصبح محتاجا، كم من متحرك أصبح عاجزا. بعض أخواننا بيقول معانا هنا في المسجد وفجأة على الباب صلوا أمر طارئ مفاجئ، يحمل في سيارة إلى المستشفى ويصبح قضية، إن لم يسبق إلى لقاء ربه يصبح يعني قعيد مرضه وأسير علته وفراشه. فاحمد الله عز وجل على ما يجدده لك من نعم. دائما قل: أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني اعترف، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دائما استعذ بالله من السلب بعد العطاء. محنة كبيرة السلب بعد العطاء. وسل الله دائما أن يعرفك نعمه بدوامها لا بزوالها. ونختم بما بدأنا به: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يرزقنا حسن استثمار شهر رمضان. لقد بدأت العشر الثانية عشر ومن صرمت أمس، وما أسرع ما تمر الأيام الطيبات. لقد بدأت العشر الثانية، فاجتهدوا، ارفعوا الهمة، اشحذوا العزائم. اللي مخلص القرآن في العشر أيام اللي فاتوا يجتهد، لعل ربي عز وجل يرزقه أن ينهي على الأقل رمضان القرآن في رمضان مرتين، يبقى إلى يوم 15 يكون خلص عشان يبدأ ختمة جديدة بإذن الله تعالى. وكل لحظة تمر عليك في هذا الشهر أحسن استثمارها وأحسن الانتفاع بها. رمضان سيطوى في لحظة من اللحظات، تغلق ملفاته وتطوى صحائفه ويرفع إلى الله عز وجل ليشهد للمحسن بإحسانه وليشهد على المسيء بإساءته وتفريطه. وليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. سأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.